الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الله أكبر الله أكبر. الطهارة. طيب ما الطهارة شرعا؟ هي الخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية. أحكام الطهارة. الوضوء طهارة ولا ليس بطهارة؟ طيب ماذا يصنع الوضوء فيه؟ خد بالك، الحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر. أحكام الطهارة. هل أي ماء يجوز أن يتطهر به الإنسان؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليضبط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. البول والغائط حدث إيه؟ نزول المني والتقاء الختنين حدث إيه؟ طيب وزوال الخبث زوالها من أي مكان؟ طيب هل النبي عليه الصلاة والسلام طهر المكان؟ ما هو الشيء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ يا عباد الله، هل يجوز لنا أن نستخدم الماء المستعمل؟ طب هل الميت نجسة؟ طب هل الخنزير نجس؟ الدم الذي يخرج من الإنسان هل يا ترى هو طاهر ولا نجس؟ بعض العلم يقول لك ده نجس بالإجماع. يا عم ما فيش إجماع، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الصحابة، كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جرحاتهم. يبقى الواحد مجروح وفي دم نازل وبيصلي. وعمر رضي الله تعالى عنه الطعن كم طعنه هو في الصلاة؟ اوعى واحد يجي يقول لك حرمت عليك الميتة والدم. الحشيشة، البنج طاهر ولا نجس؟ وحرام ولا حلال؟ طاهرة مع انها ملها محرمة. يبقى ما تقوليش ان كل حرام نجس. لا. كل نجس حرام. يسر شركة ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذه السلسلة والتي هي بعنوان فقه الطهارة، وذلك لفضيلة الشيخ علاء سعيد. وهذه السلسلة تحتوي على 4 أشرطة، والآن مع الشريط الثالث. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع سلسلتنا فقه العبادات، ووصلنا إلى باب نواقض الوضوء. ينبغي أن تعرف ما هي الأشياء التي تنقض وضوءك وما هي الأشياء التي لا تنقض وضوءك. ابتداء يقول العلماء ما معنى كلمة ناقض؟ أي هادم للوضوء، هادم للوضوء. أول شيء ما خرج من السبيلين. بعض العلماء يقول لك ما تعممش كده، ما خرج من السبيلين. لا يا أخي، ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان معتادا أو غير معتاد. يعني إيه سواء كان معتادا أو غير معتاد؟ البول إذا خرج من أحد السبيلين هذا معتاد ولا غير معتاد؟ الجواب معتاد. الغائط معتاد ولا غير معتاد؟ معتاد. الريح ناقض للوضوء معتاد ولا غير معتاد؟ معتاد. إذا خرج دود من دبر الرجل أو من دبر المرأة ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ الجواب أنه ينقض الوضوء. فما خرج من السبيلين ناقض للوضوء، سواء خرج سواء كان معتادا أو غير معتاد. خرج من قبل الرجل دم، ناقض للوضوء ولا غير ناقض للوضوء؟ ناقض للوضوء. يبقى انتبهوا يا اخواني ان الشيء المعتاد او غير المعتاد اذا خرج من السبيلين فهو ناقض للايه؟ ناقض للوضوء. واحد نزلت منه حصوايه، ناقض للوضوء ولا غير ناقض للوضوء؟ الجواب ناقض للوضوء. طب الريح اذا خرج من دبر المرأة او الرجل نقض الوضوء. طب اذا خرج الريح من قبل المرأة هل ينقض الوضوء؟ الجواب نعم. وهل يخرج الريح من قبل المرأة؟ نعم، أحيانا أحيانا. لكن أعجب منها ما قرأنا في كتب الفقهاء، إذا خرج الريح من قبل الإنسان نقض للوضوء. يخرج ريح من قبل الرجل، هذه تكاد أن تنعدم، لكن مع المرأة موجودة، مع المرأة موجودة. فإذا خرج الريح من القبل أو من الدبر فهو ناقض للوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: يا أبا هريرة، وما الحدث؟ قال: فساء وضرات. فساء وضرات، والفساء الريح والضرات الريح. ويفرق الشراح بينهما بأن الفساء لا صوت له والضرات له صوت. كذلك أيضا من ضمن ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن زوال العقل ناقض للوضوء. زوال العقل ناقض للإيه؟ للوضوء. أولها النوم. النوم ناقض للوضوء. أنا تقول لي: أخي، ده النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وكانوا ينامون بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، وأنس رضي الله تعالى عنه كان يقول: وأسمع لهم غطيط، يعني بعد المغرب يناموا ويقومون على صلاة العشاء ويدخلون إلى الصلاة دون الوضوء. أقول لك: آه، لكن هذا يا إخواني كان في النعاس. يعني إيه نعاس؟ مقدمة النوم. يعني إذا قلت يا فلان انتبه، إذا قلت يا فلان انتبه، فإذا غفلت غفلة بحيث إذا نادى عليك إنسان تشعر، أو إذا حدث شيء بجوارك تشعر، فهذا غير ناقض للوضوء. لكن نوم مستغرق لو نادى عليك أي إنسان مش هتشعر، هذا ناقض للوضوء. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا إلا من إيه؟ من بول أو غائط أو نوم، ولكن من جنابة. يعني من جنابة تنزع الخفاف، لكن من بول أو غائط أو نوم لا. الشاهد أن الصحابي جاب بول وغائط ونوم، والبول ماله؟ ناقض للوضوء، والغائط ناقض للوضوء، يبقى النوم ناقض للوضوء. ناقض للوضوء. واحد من العلماء اللي كانوا بيقولوا ان النوم مش ناقض للوضوء الا اذا الرجل نام على غير هيئة المتمكن. هيئة المتمكن يعني يقعد مربع ممكن المقعدة من الارض. قال: اليوم قاعد في المسجد وبعدين راح ايه، سمعت الذي بجواري اخرج ريحا ونايم. اول ما خلص وقاعد، اول ما خلص وجايين ندخل للصلاة وقام عايز يدخل الصلاة، قلت له: ادخل اتوضى. قال لي: ما خرجش مني حاجة. قلت له: بقول لك أنا سمعت منك ريح خرج، اجري اتوضى. قال: لا، أنا ما خرجش مني حاجة، ما حسيتش بحاجة. قال: من وقتها وأنا أقول النوم ناقض، النوم ناقض. ولذلك يا إخواني، لو أن إنسانا منا جلس على هيئة المتمكن التي يقولون عليها اللي هو مربع، اجلس هيئة المتمكن هذه، يخرج منك الريح ولا لا يخرج؟ يخرج. وعلى ذلك يا إخواني النوم ناقض للوضوء، أما مقدمة النوم اللي هي النعاس دي غير ناقضة للوضوء. وهذا ذكره الألباني رحمه الله في تمام المنة ورجحه على الوضع الذي ذكرناه. من ضمن نواقض الوضوء في زوال العقل الإغماء، فلو أغمي عليك وفقت وكنت متوضئا قبل الإغماء، فإذا فقت فعليك أن تتوضأ. ليه؟ لأنك لا تدري هل خرج منك شيء أم لا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان تعبان عليه الصلاة والسلام، بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، والناس منتظرة لصلاة العشاء. قال: ماذا فعل الناس؟ قالوا: ينتظرونك يا رسول الله. هل صلوا العشاء؟ قال: لا، ينتظرونك يا رسول الله. فرح متوضي، وأيم يخرج صلى الله عليه وسلم سقط أغشي عليه، فضلوا يفوقوا في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا فعل الناس؟ قالوا: ينتظرونك يا رسول الله. صلوا؟ قالوا: ينتظرونك. فدخل صلى الله عليه وسلم فاغتسل ودخل. ولذلك الغسل من الإغماء مستحب، لكن الشاهد ان النبي دخل على طول ولا برضه؟ الغسل يغني عن الوضوء على الرجح من اقوال العلماء، وخرج للصلاة عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا الإغماء ناقض للوضوء ولا لا؟ ناقض للوضوء على الرجح من اقوال العلماء. واحد سكر، شرب خمرة عياذا بالله، ولا شرب حاجة سكرته، ده دلوقتي وصلوا مش خمر بس. مرة رايحين في المدافن احنا وبعض الإخوة زيارة للمقابر، زروها إنها تذكركم الآخرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولقيت لك واد بيتطوح يمين وشمال، مش داري بنفسه. سبحان الله، عارفين يا إخواني سكر بإيه؟ بسرسيون بتاع العجل اللي بيلحموا بيه العجل. فلو سكر بأي شيء من الأشياء التي تسكرهم هذه هو لا يدري ما الذي يجري له. فإن كان متوضئا وسكر وجب عليه إذا فاق من سكره أن يتوضأ، أن يتوضأ. فالسكر مذهب للعقل. الجنون، واحد كان مجنون بعدين ربنا أنعم عليه ووهبه العقل، هذا يتوضأ ولا لا يتوضأ؟ ولا يدخل الصلاة؟ يعني مثلا قدر ربنا سبحانه وتعالى الرجل كان عائل وابن حلال وتوضأ، بعد ما توضأ، انت عارف في نسأل الله السلام في بعض المواقف تجنن الناس، خصوصا ايه مع النساء الا رحم الله. ممكن واحد ربنا ابتلى بامرأة جننته، كان الرجل عاقل ومتوضأ جنن الراجل، بعد ما تجنن وقعد مجنون فربك سبحانه وتعالى كرمه ويعني وهب له العقل مرة اخرى، يتوضى ده ولا على وضوءه الاول؟ الجواب يتوضى يا اخوان. يبقى اذا زوال العقل ناقض للوضوء. طب اكل لحمة الجمل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد وبعدين ايه اكل مع اصحابه، قالوا يا رسول الله افنتوضا من لحم الجزور يعني لحم الجمل؟ قال نعم. قال افنتوضا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. لحوم الغنم قال ايه؟ ان شئت. يبقى اذا مش واجب عليك، لكن في لحوم الجمل قال ايه؟ نعم. واحد بقى بيقول لك اصل النبي عليه الصلاه والسلام ما رضيش يحرق راجل كان قاعد معاهم خرج منه ريح، كل الكلام ده كلام باطل. انما توضأوا من لحم الجزور كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. طب ما اكلش لحم جزور، اكل كبده جزور، كبده جمل، تنقض الوضوء ولا لا؟ تنقض الوضوء. كلمه لحم جزور يعني بها اللحم والكبد وكل حاجه، خدت بالك؟ ولذلك اذا قال رب العالمين حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير، طب لو اكل كبده خنزير؟ حرام حرام. يبقى انتبهوا يا اخواني من هذا. فان اكل كرشه جمل، امعاء جمل، اكل اي حاجه من جمل عليه الوضوء. طب شرب شرب جمل، قال بعضهم يتوضا، لكن الصحيح يا اخواني انه اين الوضوء؟ انما النبي عليه الصلاه والسلام قال من لحم الايه؟ الجزور. قالوا اذا كان الشربه فيها كل الايه؟ كل المسائل. انت يا مسكين ما تكفكش الشرب، يعني اللي بيقول لك الشربه فيها كل حاجه والمرأة فيها كل حاجه، لو انت جبت ضيف عندك وشربت شربه هيقول لك فين؟ خدت بالك؟ وعلى ذلك بنقول لحم الجزور هو الناقض، لكن مرقة الجزور ما عندنا دليل، والأصل في كل الأشياء أنها غير ناقضة إلا أن تأتينا بالدليل على أنها ناقضة. عايز تحتط لنفسك وتتوضى ماشي، لكن ما تلزمناش ما تلزمناش. يبقى مرقة الجمل مش إيه؟ مش ناقضة للوضوء. طب أنت عارف لحمة الجمل ناقضة للوضوء ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم خلقت من شياطين، الإبل خلقت من شياطين. اوعى تفكر في جن وجنيه اجتمعوا مع بعض جابوا جمل، لا، خلقت من شياطين، يعني ان مباركها مأوى للشياطين، المبارك بتاعتها. ولذلك منهي ان انت تصلي في مبارك الإبل، المكان اللي بتنام فيه الجماع، مأوى للشياطين. وحتى لحمة الجمل تعمل يا اخي زي ما بيعمل الشياطين، سبحان الله. تيجي تاكل لحمة الجمل دي ترفع لك ضغط الدم، والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الايه؟ الدم، يرفع له يخليه غضبان صوران. ولذلك لحمة الجمل خلي واحد ياكلها كده تبص تلاقي ارتفع عنده الايه؟ الضغط، ارتفع عنده الضغط. ولذلك خد بالك من المسألة، ولذلك لما يجي يتوضى يهدأ الايه؟ الضغط. واحنا بنتوضى من لحمة الجمل عشان النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم. طيب لو سألنا اخواننا رجل غسل ميتا هل يتوضى؟ يقول لا، غسل ميت ما يتوضاش، معلوش الوضوء، فين الوضوء اللي عليه؟ من غسل ميتا فليغتسل، هذا اغتسال وهذا استحباب، زي ما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فكان منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، كنا نغسل موتانا، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. لكن يا اخواني لو انه حمل الجنازه، يعني شال واحد ما يتشيل يا عم شيل وهو ما بيغسلوه، او شال النعش مع الناس، هذا يستحب له الوضوء ولا يجب عليه؟ يستحب له الوضوء ولا يجب عليه؟ ليه؟ لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. ومن حمله يعمل ايه؟ فليتوضأ. لكن وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا لا وجوبا. طيب من مس ذكره يتوضأ ولا ما يتوضاش؟ اللي مس ذكره على الراجح يستحب له الوضوء ولا يجب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من طلق يا رسول الله إن أحدنا يمس ذكره فهل ذلك ينقض الوضوء؟ قال إنما هو بضعة منك. يعني إيه بضعة منك؟ قطعة منك. حديث آخر قال من مس ذكره فليتوضأ. تجمع بين الحديثين إن من مس ذكره فليتوضأ يعني استحبابا، وإنما هو بضعة منك يعني لا يجب عليك الوضوء، وهذا كلام المالكية عليهم رحمة الله. يبقى إذن يا إخواني يستحب له الوضوء ولا يجب عليه. نعم. بعض بيقول بعض الشيوخ بيقول لو مست اللحم باللحم ينقض الوضوء من فوق اللحم يعني بحائل لا ينقض الوضوء، احنا بنقول بحائل لا ينقض الوضوء باجماع العلماء، باجماع العلماء. لكن المساله اللي احنا بنتكلمها بنتكلم من غير حائل، بنقول لا يجب. الذين قالوا بالوجوب الشافعيه والحنابله، وكلامهم في هذه المساله ليه؟ عارف قال لك ايه؟ قال انما هو بضعه منك، حديث ضعيف. لا مش ضعيف، صحيح. حديث منسوخ، والله مش منسوخ. مين جبت منين النسخ؟ لا هو منسوخ ولا ضعيف. وعلى ذلك يجمع بين الحديثين يا إخواني، وهذا كلام الإمام مالك. ولذلك أبو حنيفة قال مس الذكر لا ينقض الوضوء بحال، الإمام مالك قال يستحب منه الوضوء، الشافعية والحنابلة بس هم اللي بيقولوا بالإيه؟ بالوجوب. والراجح ما عليه المالكية. هل السجائر تنقض الوضوء؟ شرب السجائر محرم ولا ينقض الوضوء، لأنه لا يذهب العقل. خذوا بالكم، شرب السجائر غير ناقض للإيه؟ للوضوء. تقول لي يا اخي ده محرمه. ايوه محرمه. واحد بص للحرام، بص لامراه متبرجه نقض وضوءه؟ لا ما انتقدش وضوءه، لكن حرام عليه النظره، حرام عليه النظره. وايضا هذا بنقول له حرام عليك السجاره لكنها غير ناقضه للوضوء على ما ذكره اهل العلم رحمهم الله. طيب هل القيء نقض للوضوء؟ واحد تقيأ، يجي يقول لك في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا، هذا فعل. يعني ايه لا يؤخذ منه الوجوب؟ يعني ايه؟ يعني يستحب لك الوضوء ولا يجب عليك، لانه فعل مش قول. يبقى يستحب الوضوء من القيء ولا يجب الوضوء من القيء. خدت بالكم؟ في الغسل يتمضمض ويستنشق. يبقى اذا يا اخواني القيء لا ينقض الوضوء، انما يستحب منه الوضوء لفعلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا ننتبه من الأشياء التي تنقض الوضوء، الأشياء التي لا تنقض الوضوء. طب إنسان تيقن الحدث، هل أنا فاكر إن خرج مني ريح لكن مش فاكر اتوضيت ولا ما اتوضيتش، تقول له إيه؟ قول له على اليقين، قول له اتوضأ. لكن قال لك ده أنا جاي من بيتنا متوضي لكن مش فاكر خرج مني ريح ولا ما خرجش، قول له ادخل للصلاة. ليه؟ اليقين لا يزال بشك، اليقين لا يزال بشك. ولا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا. ذلك واحد بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكركبة في البطن، رسول الله أحدنا يهيئ إليه الشيء في صلاته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا أو تجد ريحا، بغير كده لا. طيب يا إخواني الرجل الذي محدث حدثا أصغر، لا ما احنا اتكلمنا هذا في الاستنجاء بالأمس، قلنا الريح لا يستنجي منه، لا مش لازم، مش لازم، نعم مش لازم. طيب ما الذي يحرم على المحدث؟ ما الذي يحرم على المحدث؟ يحرم عليه الصلاة. يعني هل يجوز له أن يصلي؟ الجواب ما يجوز. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يجوز لا صلاة جنازة ولا صلاة فرض ولا صلاة نفل، لكن ينفع يسجد سجد التلاوة؟ ينفع يسجد سجدة شكر؟ الجواب نعم. هذا على قول ابن تيمية خلافا للأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله يقولون سجدة التلاوة وسجدة الشكر صلاة، فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة. يعني ايه؟ عايز تسجد سجدة التلاوة تبقى في استقبال القبلة وبطهارة كاملة وستر عورة ايه يا عم؟ هذا ليس فيه دليل على النبي صلى الله عليه وسلم. بل ابن عمر نفسه رضوان الله تعالى عليه كان في يوم ركب على البعير وعمال يقرأ القرآن، المهم خرج منه ريح، قرأ القرآن وصل لأي سجدة، سجد فعكس اتجاه القبلة وهو غير متوضئ. ولذلك قال ابن تيمية سجدة التلاوة لا يشترط لها ما يشترط للإيه؟ للصلاة. لكن عايز تستقبل القبلة ويكون على وضوء هو أولى، لكن سجدت سجدة التلاوة أو الشكر من غير وضوء يصح، على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. طيب يا إخواني لو أننا تكلمنا قلنا هل يجوز للإنسان أن يطوف وهو محدث الطواف؟ لا، لا بد أن تكون على طهارة كاملة على الصواب من أقوال أهل العلم خلافا لابن تيمية. ابن تيمية رحمة الله عليه يجوز أن الإنسان وهو محدث حدث أصغر ينفع يطوف، يعني لو خرج منك ريح وانت بتطوف حوالين الكعبة ابن تيمية يقول لك ينفع كمل طوافك، لكن الرجح لا. يقول ما فيش دليل، بنقول له لا في دليل. النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو متوضئ صلى الله عليه وسلم من وكان طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. هل المحدث حدث أصغر له أنه يمس المصحف؟ على الراجح يجوز، أما لا يمس المصحف إلا طاهر، حديث ضعيف مرسل، وعلى صحته يبقى طاهر بمعنى مؤمن، لا يمسوه إلا المطهرون، ده دي الملائكة، والضمير يعود إلى اللوح المحفوظ، وما فيش دليل واضح في هذه المسألة، ولذلك يبقى الأمر على الاستحباب. إخواني، لو إحنا سألنا الآن وقلنا ما الغسل؟ يعني باب الغسل، ما الغسل؟ الغسل، تقول الغسل هو إسالة الماء على جميع البدن مع نية رفع الحدث. مع نية رفع الإيه؟ الحدث. خد بالك بقى علشان إيه نأخذ هذا الباب ونتوقف. الغسل تعمم البدن بالماء مع نية رفع الحدث. واحد نزل في بحر هو الطهور وماء الحل واتمضمض واستنشق وكان عليه جنابة، مع تعميم البدن بالماء لم ينوي، لم ينوي رفع الحدث، هل رفع حدثه؟ الجواب لا. طب واحد رفع حدثه وبل نص جسمه بس، يجوز؟ لا. إنما لابد من شيئين، الشيء الأول هو تعميم البدن بالماء بمضمضة واستنشاق ويوصل المية لجميع الايه؟ لجميع البدن. طب الثانية أن ينوي رفع الحدث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن السؤال الآن، ما هي موجبات الغسل؟ ايه هي موجبات الغسل التي توجب عليك ان تغتسل؟ واحد، نزول المني. نزول المني يجب عليك الايه؟ الغسل. قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: انما الماء من الماء. يعني ايه انما الماء من الماء؟ يعني انما الغسل من نزول ماء المني. انما الغسل من نزول ماء الايه؟ المني. انما الماء من الماء، فمن نزل منه مني ذكرا كان او انثى فعليه أن يغتسل، فعليه أن يغتسل، فإنما الماء من الماء. طيب أنا هضرب لك مثال، إنسان نام وبعد ما نام قام من نومه، رجلا أو امرأة بعد ما قام من نومه وجد بللا، فعلم أن هذا البلل الذي في ثيابه من المني، ها يغتسل ولا لا يغتسل؟ الجواب إنما الماء من الماء، يغتسل. ولذلك لما أتت المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ترى المرأة ما يرى الرجل في منامه، هل عليها غسل؟ يعني ترى إيه المرأة؟ ترى أنها تجامع كما يرى الرجل أنه يجامع في منامه. قالت أم المؤمنين عائشة: تربت يداك، يعني خسرت وخبت، فضحت النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل تربت يداك أنت يا عائشة. نعم، عليها غسل إذا رأت الماء. يبقى علاقة برؤية الإيه؟ برؤية الماء. طيب يبقى لو واحد منينا شاف احتلام، رجل او امرأة، واحتلم يعني رأى المجامعة في المنام، قام فلم يجد بللا، هل عليه، ما لم يجد ماء، هل عليه غسل؟ الجواب ليس عليه غسل، ليس عليه غسل. انما الغسل يا اخواني اذا رأى الايه؟ اذا رأى الماء. ما هيأتي هذا. يبقى اذا يا اخواني لابد ان ننتبه من هذا، يبقى نزول المني هو الذي يوجب الايه؟ الغسل. هذا الموجب الاول. الموجب الثاني من موجبات الغسل التقاء الختنين. التقاء الايه؟ ختنين. يعني التقاء الختنين يعني موضع الختان من الرجل دخل الى موضع الختان من المرأة. يعني ايه؟ يعني اذا مس فرج الرجل فرج المرأة دون ادخال موضع الختان لا يجب عليه الغسل، انما لازم يدخل موضع الايه؟ موضع الختان. فإذا حدث الإيلاج والتقى الختان بالختان، ده الموجب للغسل. فإذا تمتع الرجل بامرأته فلعب بعضوه أو استمتع بعضوه مع امرأته دون إيلاج ودون إنزال، فهذا لا يجب عليه الإيه؟ الغسل. إنما إدخال موضع الختان في موضع الختان ده الموجب للغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طب واحد يجي يقول أنه يفعل هذا بعازم، موجب للغسل، موجب للغسل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، إيه شعبها الأربع؟ الإيدين والرجلين، فجهدها فقد وجب الغسل. يعني إيه فجهدها؟ فجهدها أتعبها، يعني فهناك مشقة، فقد وجب الغسل. هل اشترط صلى الله عليه وسلم نزول المني؟ لا، التقاء الختانين حتى لو ما فيش نزول مني هي عليها غسل وهو عليه غسل. ولذلك اختلف المهاجرون مع الأنصار في المسألة دي. المهاجرون يقولوا ايه؟ إذا جمع الرجل امرأته فلم ينزل معلوش غسل. الأنصار قالوا لا، عليه غسل. ايه استغفر الله، العكس. الأنصار قالوا ليس عليه غسل، المهاجرون قال عليه غسل. دول يقولوا لا ودول يقولوا اه. المهاجرون قال عليه غسل، الأنصار قالوا لا. أبو موسى الأشعري قال لهم: بقول لكم ايه، أنا أشفيكم في المسألة. راح طلع على أم المؤمنين عائشة خبط عليها: أم المؤمنين، من؟ قالت: أبو موسى، السلام عليك يا أمه. قالوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم ما أريد أن أسألك سؤالا ولكني أستحق. قالت: يا أبا موسى إنما أنا أمك، فسلني عن الشيء الذي تستطيع أن تسأل عنه أمك. قال: يا أم المؤمنين، ما الشيء الذي يوجب الغسل؟ وفي رواية: إذا جامع الرجل امرأته فلم ينزل، هل عليه غسل؟ قالت له: على الخبير وقعت. في رواية: على الخبير سقطت. أنت وقعت على واحدة خبيرة من المسألة. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا جلس بين شعبها الأربع فجهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. يبقى الموجب الأول نزول المني، الموجب الثاني هو التقاء الختانين، الموجب الثالث من موجبات الغسل هو انقطاع دم الحيض من المرأة. انقطاع دم الحيض منين؟ من المرأة. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى إذن يا إخواني لابد أن تغتسل المرأة الإيه؟ الحيض، والمرأة من نفاسها تغتسل. يبقى إذن الحيض والنفاس، لكن النفاس يسمى نفاسا ليه؟ لأنه ينزل عقب الولادة، يتنفس فيه الرحم وينزل عقب خروج نفس. يبقى ودم النفاس هو دم الحيض بنفس أوصافه ونفس أحكامه. وعلى ذلك من موجبات الغسل أيضا الحيض والإيه؟ والنفاس. من موجبات الغسل عند أهل العلم عليهم رحمة الله كذلك غير الإسلام الكافر، إذا أسلم الإيه؟ كافر، على الراجح من أقوال العلماء. ولذلك لما أتى الكافر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: اغتسل بماء وسدر. اغتسل بماء وسدر. يبقى إذن كأنها طهارة بدنية وطهارة معنوية، خدت بالك؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طهر قلبه بوقوع الإيمان فيه ورسوخ الإيمان فيه، ثم عليه أن يطهر بدنه. بعض العلماء يقول لك: لا ده مستحب ومش عارف إيه. يا أخي واجب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام للواحد أمر للجماعة، اغتسل بماء وسدر. ولذلك فاكرين ثمامة بن أثال لما كان مربوط في المسجد 3 أيام وبعدين سببه النبي عليه الصلاة والسلام راح اغتسل ورجع قال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان مشهور عندهم إن الكافر إذا دخل إلى دين الله يعمل إيه؟ يغتسل. يبقى إسلام الكافر. طب الولادة توجب الغسل ولا لا توجب الغسل؟ إيه هي الولادة؟ الولادة من غير دم. تقول لي: دي تيجي إزاي دي؟ ولادة بدم هنقول الغسل عليها عشان دم النفاس، ماشي. بعض الفقهاء يقول لك ولادة من غير دم، عنها دي أنا مش متخيلها الصراحة إن ممكن يحدث ولادة مع المرأة من غير دم، إلا أن الشافعية يقولون عليها غسل. ليه يا جماعة؟ اسمع اسمع للفهم. يقول لك إيه؟ يقول لك: مش المولود ده في الأصل مني منعقد من مني الرجل مع بويضة المرأة؟ قال: آه. والمني لو نزل موجب للغسل؟ قال: آه. والجنين ده أصله مني؟ آه. يبقى لو نزل من غير دم برضه عليها غسل. أنت واخد بالك؟ إحنا بنقول لا، ما فيش الكلام ده، إنما إن أردت أن تحتاط لنفسك ماشي، لأن الشيء إذا تحول عن أصله أصبح له حكم جديد، أصبح له حكم جديد. وعلى ذلك يا إخواني ننتبه من هذا، إن أردت أن تحتاط لنفسها تفعل، لكن هي أصلا ما فيش من غير غسل يرحمك الله. طيب لو سألنا إخواننا، لو أن رجلا فعل فعلة محرمة، يعني إيه؟ أولج في ضبر المرأة، هل عليهما غسل؟ قال: اثنين عليهم غسل، وهذه الفعلة محرمة، ثمان عليه يتوبان ويستغفران إلى الله. طب لو أنه فعل هذا عياذا بالله مع رجل لواط، موجب للغسل للاثنين. طب لو أنه فعل هذا مع بهيمة، حرام وموجب للغسل. الفقهاء لما يضربوا المسائل لا ينظرون للحل والحرمة، إنما بيبصوا إن أنت إذا فعلت هذه الفعلة يجب عليك الغسل في هذا الباب ولا لا. ولذلك قالوا: فعلها مع حية أو ميتة، يعني حتى لو فعل هذا مع امرأة ميتة، فعلها مع بهيمة أو فعلها مع ذكر، كل هذا موجب للغسل في قبل أو إيه أو ضبر، فإنه موجب للغسل. طيب لو قلنا: هل من غسل الميت عليه غسل؟ نقول: لا، إنما يستحب له الغسل. من غسل ميتا فليغتسل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ميتكم ليس بنجس، وابن عمر قال: كان منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. طيب المغمى عليه يغتسل، يستحب له الغسل، زي ما إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أغمي عليه قام صلى الله عليه وسلم فاغتسل. هل يجوز للجنب، هل يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد؟ هل يجوز للجنب أن يدخل إلى المسجد؟ ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصنف ابن أبي شيبة وعند غيره أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكونون جنبا فيتوضؤون ويجلسون في المساجد، يجلسون في المسجد، لكن كان بيعمل ايه؟ بيتوضأ. يبقى هل يجوز للجنب أن يمكث في المسجد؟ جوابكم يتوضأ ويمكث، فعلها صحابة النبي وصحيحة عنهم رضوان الله تعالى عليهم. أما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فهو لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه علل. أفلت ابن خليفة مختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعف على توثيق. المرأة مضطربة، يسرى بنت دجاجة، مرة تقول عن عائشة ومرة تقول عن أم سلمة، وعلى كل فإن يسرى بنت دجاجة قال عنها البخاري تروي الأعاجيب، وكلمة الأعاجيب في الغالب بتروي عن الأشياء، تقال عن الأشياء الحقة والأشياء اللي وقعت على غير المتوقع، على غير المتوقع. ولذلك اسمع كده، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لما كلمهم عن التوحيد قالوا إن هذا لشيء عجاب. أصل في واحد يجي يقول لك أصل كلمة البخاري تروي الأعاجيب دي مش دليل يعني إن هو جرح المرأة. يا أخي البخاري كان مؤدب في جرحه وكان يقول هذا في تاريخه الكبير، ومن عرف منهجه يعرف ماذا معنى ماذا تعني كلمة تروي الأعاجيب عند البخاري. طيب لو سألنا إيه هي أركان الغسل بقى؟ أركان الغسل إيه هي؟ النية وتعميم البدن بالماء، دول أركان الغسل، النية وتعميم البدن بالماء. قل لي طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل إزاي؟ أقول لك كان بيغتسل إزاي صلى الله عليه وسلم. خد بال، كان صلى الله عليه وسلم أولا ينزل المني الذي تبقى منه صلى الله عليه وسلم، يعني يغسل القبل صلى الله عليه وسلم وخلاص. بعد ما يغسل صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة كأنه هيصلي تماما. وكان طبعا عشان بيتوضى صلى الله عليه وسلم في طشت زي الطشت كده إناء، كان بيأخر غسل رجليه وبعدين يفيض الماء على رأسه ويخليه يعني إيه يصل إلى أصل منبت الشعر، وبعدين يجيب المية على الجانب الأيمن وبعدين الجانب الأيسر، وهذا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بيعمل إيه؟ يزيل المني الأول وبعدين يتوضأ وضوء للصلاة. أنت دلوقتي بتتوضأ تحت دش ليك إن أنت تغسل رجليك، بتتوضأ مثلا ولا أي حاجة في بانيو وفتح البانيو مفيش مشكلة تغسل رجليك، خدت بالك؟ وبعدين تروح مفيض المية على دماغك وبعدين على الجانب الأيمن وبعدين على الجانب الأيسر. هذا للرجال، والنساء على الإيه؟ على السواء. طب فين المستحبات وفين الواجبات؟ النية وتعميم البدن بالماء، لكن أنت تتوضأ قبليها أو ما أشبه هذا، هذه من مستحبات الإيه؟ الغسل. طب هل في فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض عند المرأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الجنابة لم يأمرها أن تفك الضفائر، لكن في غسل الحيض لازم تفك ضفائرها، هو ده الفرق بس. يبقى المرأة لما تبقى عليها جنابة، لأن الجنابة ربما تتكرر، أما الحيض فهو في الشهر مرة واحدة، فخفف عنها الشرع. في الحيض تفك الضفائر وهي بتغتسل، لكن في الجنابة لا تفك ضفائرها. طيب هل يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب؟ الجواب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نعم. قالوا يتوضأ؟ قال إن شاء، يعني لو عايز يتوضأ ماشي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أجنب من أهله كان يتوضأ وينام صلى الله عليه وسلم، وكان ينام وهو جنب ويصبح الصبح صلى الله عليه وسلم يغتسل. يبقى يجوز للجنب أن ينام وهو يجد بقى بعض الناس العوام يقول لك إيه لو عليه جنابة ومشي في الشارع، بكل خطوة سيئة. جيب الكلام ده منين؟ جايبه منين بكل خطوة سيئة؟ أنتوا هتألفوا في الدين؟ يقول لك ما ينفعش يحلق شعره، ما ينفعش يقص ضافره وهو جنب. يا عم ينفع، مين قال لك ما ينفعش؟ لا دليل على حرمة هذا. طيب يأكل ويشرب وهو جنب والكلام ده؟ ما يأكل يا عم ويشرب وكل حاجة. ويجوز يجامع امرأته وهو جنب قبل أن يغتسل؟ النبي عليه الصلاة والسلام طاف على نساء التسعة ولم يغتسل بينهن صلى الله عليه وسلم، عشان يدل على الجواز صلى الله عليه وسلم. يبقى يا إخواني ننتبه من مثل هذه الأحكام. طيب لو أن إنسانا اغتسل هل يكفي ذلك عن الوضوء؟ الجواب على الراجح نعم، على الراجح نعم. طب ينفع أنه هو يقول الدعاء اللي بيتقال بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رب اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين؟ الجواب قياسا على الوضوء يجوز، ويجوز أن يبسمل قبلها نعم. طيب ده هو بيبسمل في الحمام، ينفع يبسمل في الحمام؟ ينفع يبسمل بره الحمام وهو داخل وينوي ان البسمله دي بتاعه الغسل. طب لو بسمل جوه؟ لو بسمل جوه لا دليل على الحرمه. بعض العلماء قال يجوز ان يبسمل بصوت في سره، بصوت في سره مش على الخلاء، على الخلاء ما يتكلمش، هو يجلس في في قضاء حاجته. نكتفي بهذا القدر، سائلين الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، ما زلنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى مع سلسلة فقه العبادات عبر سؤال وجواب، ووصلنا إلى باب التيمم. إلى باب التيمم، ترى إذا سألنا ما التيمم؟ قال أهل العلم عليهم رحمة الله: التيمم في اللغة القصد، تيممت فلانا يعني قصدته. أقول تيمم محمد إلى أحمد، يعني قصد محمد إلى أحمد، يبقى التيمم في اللغة معناه القصد. طب معناه في الشرع؟ قالوا أن يقصد الإنسان الصعيد الطاهر لكي يمسح وجهه وكفيه، كما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقصد الإنسان الصعيد الطاهر لكي يمسح وجهه وكفيه، كما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا تخفيف من شرع رب العالمين تبارك وتعالى. أتذكر حينما ضاع العقد للمرة الثانية من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه ضاع منها العقد كم مرة؟ ضاع منها مرتين. أول مرة ضاع منها في حادثة الإفك. أخي الكريم، انتهت المادة المسجلة على هذا الوجه، من فضلك اقلب الشريط.